تذكر أنها جاءتها الدورة في شهر رمضان المبارك واستمر معها الدم 4 أيام، ثم انقطع عنها في اليوم الرابع وجلست حتى انتهاء اليوم، ثم رأت السائل الأبيض في اليوم الخامس قبل طلوع الفجر واغتسلت وصامت تلك أو ذلك اليوم، هي طاهرة كما تقول، وصامت أيام بعده قليلة، وبعد تلك الأيام رأت قطرة دم وتبعتها كدرة وصفرة فلم تفطر في تلك الأيام بل صامتها. سؤالي، هل يجب علي صيام الأيام التي رأيت الكدرة والصفرة فيها؟ إن كانت هذه الأيام التي رأيت فيها الصفرة والكدرة وقطرة الدم من أيام العادة المحسوبة عندك فاقضي الصيام الذي صمته فيها، وإن كانت هذه المدة خارج أيام العادة فالصفرة في زمن الطهر لا تؤثر على العبادة ولا يعتد بها. إذا رؤيت الصفرة والكدرة في أيام العادة فهي من العادة، وإذا رؤيت الصفرة والكدرة في غير أيام العادة فلا تأثير لها. نعم.